رواه أحمد والبخاري ومسلم، رواه أحمد ومسلم لأنه شيخ لهما، ولأنه رحمه الله يعتبر الجماعة والخمسة، فالجماعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع أحمد والبخاري ومسلم، والخمسة هؤلاء إلا البخاري ومسلم. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجد على ركبتيه ثم على كفيه، يعني أول ما يلامس منه عند هويه ساجدا ماذا؟ الركبتان، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا كما قالوا إذا تيسر، فأما إذا ثقل لكبره أو ثقل لضعفه ووهنه فلا بأس أن يهوي على يديه، لأن الحاجة لها اعتبار. وهذا الحديث هل يخالف حديث أبي هريرة الآتي بعده في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه؟ قال فيه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأيضا الترمذي، وقال الخطابي في معالم السنن حديث وائل ابن حجر أثبت من هذا. في الحقيقة عند التحقيق لا مخالفة بين الحديثين، فإن نهيه عليه الصلاة والسلام عن بروك كبروك البعير، والبعير إنما يبرك على ماذا؟ على يديه، لأن ركبتي البعير إين؟ في يديه، فأول ما يهوي من البعير ماذا؟ مقدمه. فالنهي عن بروك كبروك البعير أن يكون هويك في مقدمك قبل مؤخرك. وقوله وليسجد على يديه قبل ركبتيه هذا مما حقق ابن القيم وأطال فيها البحث، حقق أن هذا مما انقلب على الراوي، وإلا فالمعنى وليبرك على ركبتيه قبل يديه، وبهذا يأتلف الحديثان ويستقيم معناهما ولا يتعارض، هذا من جهة. ولأن البروك أولا على الركبة، إذ ركبوا الآدميين وين؟ في أرجلهم، وركبة البعير في يديه. البروك على الركب أولا أهيا وأهون وأسهل، إلا أن تأتي حاجة ككبر سن أو مرض فيحتاج إلى أن يبرك على يديه قبل ركبتيه لتعين اليدان الركبتين. وعلى هذا فليس في الحديث والحمد لله كبير معارضة في الظاهر، إلا على رواية حديث عبد الله بن حديث أبي هريرة قال وليبرك على ركبتيه على يديه قبل ركبتيه. ولهذا قال الخطابي وغيره حديث وائل أثبت، أي من حيث الدلالة ومن حيث عدم التناقض في أول الحديث مع آخره. فإذا استقر أنه انقلب على الراوي زال هذا الإشكال، فصار الحديثان مؤتلفان غير مختلفين. ثم ذكر حديث عبد الله بن محينة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تدل على ماذا؟ على الفعل المستمر. كان إذا سجد جنح، يعني باعد بين يديه عن إبطيه، هذا معنى التجنيح. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، يعني بياض إبطيه الشريفين. ومما جاء في هذا أيضا أنه كان يجنح تجنيحا لو جاءت جفرة لأمكنها الدخول من تحت يديه عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أنه لا يضم اليدين إلى جنبيه بل يباعد بينهما. وهذا متى يتأتى؟ في صلاة الإمام وصلاة من؟ المنفرد. لا يتأتى هذا التجنيح في صلاة الجماعة، إذ لو جنح لآذى من بيمينه ويساره، وترتب عليها ماذا؟ إخلال الصفوف وتباعدها. ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إماما، هل صلى مأموما قط عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أبدا. ولا مريرة؟ ها؟ متى يا دكتور علي، دكتور في أي موضع؟ وين؟ وين هو فيه؟ أي الغزوات؟ أي تأخر عليه الصلاة والسلام فصلى مأموما في ثلاث مواضع. الموضع الأول لما أما الناس عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه في غزوة تبوك. الموضع الثاني لما تأخر صلى الله عليه وسلم في إصلاح بين حيين من الأنصار. الموضع الثالث لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد في نفسه خفة فأمر بحمله فحمل حتى دخل المسجد، وأراد الصديق أن يتأخر فقال له مكانك، فابتدأ صلاته عليه الصلاة والسلام مأموما خلف من؟ أبي بكر، ثم صار إماما حيث صار أبو بكر يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتم الناس بصلاة أبي بكر، اللهم صل وسلم عليه. إذن قول عبد الله بن بحينة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جنح على جهة الاستمرار الأغلب، لأنه يصلي إماما صلى الله عليه وسلم. وإن مما يؤخذ على بعض الطلبة ضعف فقههم لهذا الحديث، فتجده يجنح حتى في ضيق الصفوف، هذا غلط، لا تحصل هذه السنن بفعل المحرمات، ولا يتأتى ذلك. ها؟ لا، ما هو بكذا التجنيح. التجنيح كما سبق اليدان ممدودتان إلى وين؟ إلى الأمام، هكذا، ما هو بهكذا. إذا كان هكذا اليدان ممدودتان إلى وين؟ متخالفتان، هكذا، ثم يجنح بمعنى يباعد عضديه عن جنبيه. ولهذا يرى بياض إبطه عليه الصلاة والسلام في تجنيحه، وفيه دلالة على سعة كم ثوبه حتى يرى بياض إبطه الشريف عليه الصلاة والسلام. حديث الرابع حديث أنس بن مالك الأنصاري النجاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. رواه الجماعة. من الجماعة؟ السبعة. من السبعة؟ البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. في حديث أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال في السجود. ما معنى الاعتدال؟ ألا يطيل امتطاطه في سجوده، وألا يضم نفسه فلا يفرق فخذه عن بطنه. والاعتدال هو الوسط. ولهذا هناك من يمتد في سجوده امتدادا متكلفا، هذا خالف الاعتدال. وهناك من يضم ويقصر حتى يلصق فخذيه ببطنه، وهذا لم يعتدل. ويجوز هذا الفعل عند الحاجة والضرورة كألم في بطنه أو كزحام شديدة لا يستطيع أن يعتدل. وهذا الأمر ومع كل أمر من أوامر الشريعة إذا صحبه عدم القدرة عليه يسقط هذا الوجوب، وليس واجب مع اقتداري، وليس واجب مع اضطراري، وليس واجب بلا اقتداري، كذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه، وليس واجب بلا اقتداري ولا محرم مع اضطراري. وهذا من سعة الشريعة ويسرها والحمد لله. قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه، أي يبسط الذراع هكذا حتى يلتصق المرفق في الأرض، انبساط الكلب، لأن الكلب يجلس على مقعدته ثم يبسط ذراعه إلى مرفقه. وتأملوا في الصلاة، نهينا فيها عن التشبه بالحيوانات ولو كانت أليفة، فنهينا عن بسط اليدين حال السجود أو الجلوس كانبساط الكلب، ونهينا أن ننقر الصلاة كما ينقرها من الغبار في سرعتها. من الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في سرعتها بصلاة الغراب؟ ها؟ المسيء صلاته؟ لا، المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى تميل الشمس إلى الغروب، أي بعد اصفرارها، ثم ينقر 4 ركعات كنقل الغراب. نهينا أيضا في الصلاة عن رفع الأيادي كأذناب الخيل الشمس في كل تكبير، وإنما جاء رفع اليدين في 4 مواضع كما سبق: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من التشهد الأول. إذن كم هذه الآن؟ 4 حيوانات. ونهينا عن بروك كبروك الجمل، والجمل يبرك على مقدمه، يهوي على مقدمه ثم يتأخر، وهذا هو فقه معنى النهي عن البروك. وقال في الموضع الذي يرفع رأسه قبل إمامه: ألا يخشى أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمار. ونهينا سابعا عن التفات كالتفات من ثعلب، كثير الالتفات. يجوز الالتفات في الصلاة؟ يجوز الالتفات لحاجة ما لم يستدبر القبلة. متى يجوز له أن يلتفت مستقبل القبلة؟ قالوا: للضرورة، للضرورة. مر عليه سبع ففر منه واستدبر القبلة، ضرورة. لكن والله ما أدري خاف، إذا مر السبع ما يبقى على وضوءه. سيدي يا أخواني، هذه مواضع نهينا فيها عن مشابهة هؤلاء الحيوانات. ثم ذكر حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش قال في حديث أبي حميد في صفة الصلاة؟ لماذا ميزه من بين ما سبق أنه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أحسنت، لأن أبا حميد رضي الله عنه قال في حضرتي 10 من سابقة الصحابة: أنا أبين لكم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ها هاته. فصلى فبين صلاته فأقره هؤلاء العشرة، فسمي حديث أبي حميد بحديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بنى الشيخ الألباني كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم على حديث أبي حميد وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنهما. قال أبو حميد رضي الله عنه قال: في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه، يعني بين الفخذ والبطن، ما هو بالفخذ يفحج، لا، فرج بين فخذيه أي عن بطنه، لقوله غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، يعني غير متكئ في بطنه على شيء من فخذيه. وقلنا إن هذه الحال تجوز حال ماذا؟ شدة الزحام كما في الحرم، فقد تزدحم الصفوف ما يتيسر سجودك إلا بين ركبتيك، وعندئذ تحمل بطنك على متكئ فخذيك. قال رواه أبو داود وعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه فلم يلصقهما بجنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. حديث أبي حميد يأتي له مزيد بيان في سجود النبي على سبعة أعظم، أنه يمكن جبهته وأنفه من الأرض، وفيه أيضا أن ينحي يديه عن جنبه يباعد بينهما، والحد الأدنى من المباعد عدم الالتصاق كما لو صلى مأموما. ووضع الكف أين يوضع؟ حذو المنكبين. هل يوضع حذو الأذنين؟ جاء فيه روايات لكنها فيها ضعف، فيها ضعف. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب أعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجاه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف. ولا أكفت. نعم، أحسن الله إليك. أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم والنسائي. هذا الباب في أعضاء السجود، وأعضاء السجود سبعة التي لا بد من توافرها واجتماعها حال سجوده، وهذه الأعضاء السبعة الجبهة والأنف، وعد عضوا واحدا لأنهما في الوجه. طيب الجبهة من الرأس ولا من الوجه؟ ليه؟ لماذا من الوجه ما هي من الرأس؟ الرأس ما له علاقة بالوجه، ولو كان الرأس هو الوجه لا غسلنا الرأس كما نغسل الوجه، ولا مسحنا الوجه كما نمسح الرأس. أي الجبهة منين؟ أي الجبهة هي مقدم الرأس، مقدمه مما يلي الوجه، ولهذا الجبهة متصلة بالرأس، لكن حكمها حكم الوجه حيث يواجه بها الإنسان، حيث يبدأ المغسول من أصول منبت الرأس عادة، ولا الأصلع ما له شعر، والأجلى إلى نصف رأسه، لكن عادة فيما يواجه. فالجبهة والأنف كلاهما عضوان في عضو واحد وهو الوجه، واليدان والركبتان والرجلان. والسجود على الأعضاء السبعة واجب. قالوا لو لم يسجد على الأعضاء السبعة مع قدرته لم يصح سجوده. وفي هذا من الناس من إذا طال سجود الإمام رفع رجليه مللا يلعب بها، فإن كان في جميع السجود رافعا إحدى رجليه ما صح سجوده، وبالتالي ما يصح، ما تصح هذه الركعة، وبالتالي ما تصح الصلاة. أما في أثناء الصلاة رفع رجله لغير حاجة صحت صلاته مع إثمه، الصلاة صحت لأنه حصل السجود على أعضاء السبعة لكن مع الإثم. ذكر في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. الآراب هي الأعضاء، ثم بينها: وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه. الوجه لاشتماله على الجبهة وإيش والأنف. يفسر حديث العباس حديث ابنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي بلفظ أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، في رواية أخرى على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، لأن الإشارة هنا تشمل الأنف والجبهة، الإشارة إلى أحدهما تدل على الثاني. واليدين والركبتين وأطراف القدمين كلاهما في الصحيحين. جاء في الرواية ولا يكف شعرا ولا ثوبا. في الرواية الأخرى أمرت أن أشد على سبع، أي سبعة أعضاء، ولا أكفت الشعر ولا الثياب. أكف وأكفت هو تغييرها في أثناء الصلاة، فليس للصلاة هيئة معينة في ثيابه. ومن كفت الثياب ما يتعلق بإصلاحها في أثناء الصلاة، لا تركها على ما هي عليه إلا أن تشغلك، فكفها أو رفعها لئلا تشغلك. أما إثر كل ركعة يكف ثيابه فلا. وكذلك منه التشمير، فالصلاة ما فيها تشمير، أو يرفع ثوبه ويشمر يربط به وسطه أو حقويه لأجل الصلاة. الصلاة ليس لها هيئة مخصوصة في هيئة ثيابه ولا في هيئة ماذا، ولا في هيئة شعره. وهذا لا يتعارض مع نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء. ما اشتمال الصماء؟ مر علينا تراه في أبواب اللباس. ها؟ لا. ها؟ أي لا. ها؟ أي لا. المحرم لابد يصلي بزار، ما يصلي مصلوخ. ها؟ أيوة. يعني الثوب الواحد مثل هالثوب اللي عليه القميص أصلي فيه يعني؟ ها؟ أي لا، أنتم نسيتوا. ليه؟ لأن أباكم آدم عليه السلام نسي، وأنتم ذريته، نسي آدم فنسي ذريته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. اشتمال الصم وضحناه لكم، يصلي بثوب لا لم يفصل، مثلتها بالشرشف وبطانية يلفها على جسمه ليس تحته شيء، هذا اشتمال الصماء، ما تحتها لا سروال ولا قميص ولا فنيلة. لماذا نهي عن هذه الصفة في الصلاة؟ لأنها مظنة لانكشاف العورة. فإن كان الثوب مشدودا شده على وسطه بإزاره شده طواه لا يدخل في اجتماع الصماء، أو شده بحبل لا يدخل في اجتماع الصماء، أو كان مفصلا. حنا الثوب عندنا غير الثوب في حديث السنة، الثوب عندنا هو القميص في السنة، والثوب في السنة هو القماش اللي ما فصل. واضح يا أخواني؟ ها؟ ولهذا يدرج الميت في ثلاث أثواب، إيش؟ بيض سحولية، أثواب ما فصلت لكنها خرق غير مفصلة. ففي هذا الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة، هذا الأمر بالسجود. وإنه مما يحصل الغلط الكثير أن يرفع أنفه عن الأرض ويتكئ على جبهته، أو يرفع إحدى القدمين، فإن وقع السجود كذلك لم يمكن أنفه وجبهته جميعا لم يصح سجوده في أصح أقوال العلماء، وبالتالي ما صحت صلاته. إلا من؟ إلا الجاهل، الجاهل يعذر بجهله. نعم نعم. قال رحمه الله: باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعل. أحسنت، قرأتها في يوم من إيش؟ مطير. أعطيكم هذا الملحة تنشطكم شوي. قرأها مرة أحد الطلاب: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير. في يوم مطير، حطها في القبيلة. وهذا من تصحيفات القراءة. نعم، في يوم مطير، صلي وسلم عليه. نعم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رواه أحمد وابن ماجه، وقال: على ثوبه. وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. نعم. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. هذا الباب باب عظيم يدل على هذا الفقه الجليل في فقه صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما يطرأ على الناس من الحوائج التي تخرجهم عن الأصل. فإن الأصل أن يمكن أعضاءه من أين؟ من الأرض، أيا كانت الأرض، من تراب، من طين، من بحص، مفروشة بالحصر كما كانوا على عهده عليه الصلاة والسلام، أو مفروشة الآن بهذا الأثاث. ترى هذا الأثاث اللي في مساجدنا لم يقع للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لأصحابه رضي الله عنه، وهذا من نعمة الله. فالأصل السجود على الأرض، فإذا سجد على حائل يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان لحاجة فيجوز. مثل ماذا الحاجة؟ مرنا كورونا ورأيتم ما فعل في الناس، فمن الحوائل السجاجيد، ومن الحوائل طرف العمامة، فهذا يجوز للحاجة. والحاجة إما عامة كمطر وحر شمس أو أرض فيها شوك، أو حاجة خاصة. الممنوع أن يسجد على الحائل كبرا وتعاليا، هذا الممنوع، لأن الصلاة من مقاصدها التواضع والخضوع لمن تصلي له. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. متى شدة الحر؟ هيا ناصر، متى شدة الحر؟ في المرزم، ها؟ يسمون إخواننا أهل الشام آب اللهاب، عم بيدوب المسمار بالباب كذا. أي هذا في شدة الحر، يسمى عند الناس اليوم بالقيض، في زدحة القيض وجمرته. في شدة الحر نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنس فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض لشدة حرارتها بسط ثوبه فسجد عليه. إذا سجد على شيء ملاصق له، مباشر له من ثوبه وعمامته، يجعلها موضع يسجد عليه، وهو موضع طويل، ومثل الثوب العمامة في طرفها. متى عرفنا أن هذا جائزا؟ لما أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم، وقيدناها بالحاجة، لأن هذا كان في شدة حر. ترجم عليه بقوله باب المصلي يسجد على ما يحمله من ثوبه وعمامته ولا يباشر مصلاه أي الأرض بأعضائه. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، وكان إذا أمطر خر المسجد كف، لأن المسجد سقفه من أين؟ من الجريد، الجريد فوق الجذع، وهذا ما يتحمل المطر، يخر منه. يقول رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض، أي بين الأرض وبين يديه، متى؟ إذا سجد، فيكون سجوده في يديه على هذا الكساء حتى ما تبتل يداه بالطين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا لماذا؟ لحاجة ولا لغير حاجة؟ لحاجة، الأول شدة حر والثاني للطين. عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل. من هم بني الأشهل؟ هم سادة الأوس. من بني الأشهل كما سبق أسيد بن حضير بن ثابت، ومن بني الأشهل سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ كذا، سعد بن معاذ، وش أقرب لأسيد بن حضير؟ ابن خالته؟ لا، سعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ. ما علاقة أسيد بن حضير بن ثابت بسعد بن معاذ؟ تراه مرت عليكم يا أخواني. سعد بن معاذ أبوه معاذ ابن عمي من؟ أسيد بن حضير، فهو ابن عمي أبيه. نعم. قال صلى بنا صلى الله عليه وسلم في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، يعني أدخل يديه في ثوبه فسجد على ماذا؟ على يديه. رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه، أي صلى على ثوبه. قال البخاري قال الحسن، وش يسمى هذا في البخاري؟ يسمى بالمعلقات، يذكر الحديث من غير إسناد. هل المعلقات في صحيح البخاري صحيحة؟ وش رأيكم؟ إذا كان المعلق بصيغة الجمز، قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اسم معلق ما أسنده، فالغالب أنه صحيح. وإن كان بصيغة التمريض فالغالب أنه ضعيف، يذكر ويروى ويقال. طيب، هنا قال البخاري وقال الحسن، فهذا لا يكون معلقا، لا يكون معلقا لأنه ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يسمى هذا بالمقطوع، والذي أجمعت الأمة على صحته من صحيح البخاري هي المتصلات. وأذكر نبهني شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، كان مشرفا علي في الماجستير، وقال إذا في التخريج إذا خرجت قل رواه البخاري متصلا ليتميز عما رواه معلقا أو مقطوعا. وضحت هذه من دقة أهل الأصول، ومنهم شيخنا رحمه الله. وقال البخاري، قال الحسن يعني الحسن البصري، كان القوم أي الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. العمامة عمامة الرأس، القلنسوة وشي الطاقية، سميها حنا طاقية، يسجدون على هذا وهذا. الطاقية يقدمها في الحر حتى تكون على جبهته، وعلى ثوبه أي عند الحاجة، عند الحاجة. قال وروى سعيد في سننه. من سعيد؟ سعيد بن منصور. وسنن سعيد بن منصور مع سنن الأثرم هي معول الحنابلة في الاستدلال لمذهبهم. ولهذا من قرأ منكم في كتب الحنابلة، منها الروض شرح المنتهى، رواه سعيد، رواه الأثرم، ورواه الدارقطني، هذه الثلاثة أكثر ما يدور في كتبهم في غير الصحيحين. قال وروى سعيد في سننه عن إبراهيم. إبراهيم هنا من هو؟ النخعي. قال كانوا يصلون على المساتق، والمساتق جمع مستاق، نوع من أنواع الأكسية، والبرانس وهو غطاء الرأس المتصل بالثوب، يحوله يسجد عليه، يعني يحوله منها من رأسه ويسجد عليه، والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم. الطيالسة مثل الفراء، مثل القباء، لكنها خفيفة، ويسجدون ولا يخرجون أيديهم، دل ذلك على جوازه عند وجود الحاجة إليه. إذن الممنوع متى؟ الممنوع في حال الكبر. طيب إذا سجد على هذه الحوائل من غير حاجة فالصلاة صحيحة مباحة، لكن يلحقها فيه الكراهة. نعم. قال رحمه الله: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال فيه: وعافني مكان واجبرني. في هذا الباب التبويب على الجلسة بين السجدتين، وذكر فيها أمرين: ذكر فيها طولهما، طول هذه الجلسة كنحو السجود والركوع، وذكر فيها ما يقال فيهما. والجلسة بين السجدتين كما سبق ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر، السجود والرفع منه. وفي حديثه، حديث أنس برواياته وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. وش معنى قد أوهم؟ أي قد نسي، لطول قيامه بعد ركوعه وطول جلوسه بعد سجوده يظنون أنه أوهم، يعني نسي من تطويل هذا القيام والركوع. وهذا رد على الحنفية رحمهم الله الذين يجعلون مجرد انتصابه كافي بعد رفعه من الركوع وبعد رفعه من السجود، وإنما الصحابة يظنون من طول قيامه بعد ركوعه أنه قد نسي عليه الصلاة والسلام، وكذا في طول قيامه بعد السجود. قال وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان، قال كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا هو القدر الواجب أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة. لو زاد رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين لا بأس، لأن الموضع موضع دعاء، وأفضل ما يكون أن يجمع بين قوله رب اغفر لي وبين ما جاء في حديث ابن عباس أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، في رواية واجبرني. فهذه الست جمعت الخيرين في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أخذ العلماء أن بين السجدتين موضع دعاء، وأن الجلوس موضع دعاء كما السجود وكما الركوع، وأما القيام فموضع إيش؟ موضع قراءة، إلا عند القنوت في الوتر فإن قنوته حال قيامه. نعم. قال رحمه الله باب هذا في حديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مش كان يقول بعدما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء أنه يقول اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يحتاج إلى ماذا؟ مدة ولا يحتاج إلى سرعة؟ هذه مدة، إذن فيها التطويل في الرفع من الركوع. والحد الأدنى ربنا ولك الحمد هو الواجب، وما زاده حمدا كثيرا إلى آخره هذه من المستحبات. نعم. باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم. فقالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله، إلا أنه قال: يسرق صلاته. ترجم رحمه الله على هذه الأحاديث الثلاثة بقوله: باب السجدة الثانية، أنها لا بد منها. ما بيقول الواحد: لا أكتفي بالسجدة الأولى، لا بد من سجدة بعدها جلوس ثم بعدها سجود. ولزوم، أي وجوب أن يلزم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. الطمأنينة ألا ينقرها نقرا كما سبق، فإن من نقرها سرقة الصلاة كما يأتي في حديث أبي قتادة. واستدل العلماء لشرط الطمأنينة في سائر أركان الصلاة بحديث المسيء صلاته. والمسيء صلاته رجل دخل المسجد ورآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة عجلاء لا يقيم فيها الركوع والسجود والرفع منهما، بل بسرعة، فجاء فسلم فرد عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وشدل هذا عليه على أن من لم يحقق الطمأنينة لا تصح صلاته. ولهذا الطمأنينة والشيء ركن من أركان الصلاة. رجع ثانية وثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. دل على أن أهم ركن أخله ما هو؟ الطمأنينة. كان يقوم ويركع ويسجد ويجلس ويرفع من الركوع لكنه لم يطمئن، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإطمئنان، أن يركع حتى يطمئن راكعا ويرفع حتى يطمئن قائما، ما هو بعجل يسرقها سرقا ويزرقها زرقا وينقرها نقرا، وسجد حتى يطمئن ساجدا، ورفع بعد السجود حتى يطمئن جالسا معتدلا، وسجد ثانية حتى يطمئن ساجدا. هذا اسمه حديث المسيء صلاته، يعني بمعنى أنه أساء الصلاة فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. ولهذا جاء في حديث حذيفة ابن اليمان قال أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه حذيفة وقال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وشدل هذا عليه على أن الطمأنينة ركن، ومن لم يحققها لا تصح له صلاة، لا تصح له صلاة. وفي حديث أبي قتادة الأنصاري، وش اسمه؟ ما اسمه أبي قتادة؟ مر علينا يا أخواني، ربعي ابن الحارث الأنصاري من سادات الأنصار وكرمائهم. قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس أو أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. إذن في سرقات، في سرقة من صلاته، وسرقة من جيب راعيه وجيب صاحبه، أشرها السرقة من الصلاة، لا يتم صلاته ويظن أنه أتمها، وبالتالي ما صحت صلاته بهذه السرقة منها. وأشر هنا على أفعل التفضيل، تدل على التقبيح والتشنيع على هذا الفعل، لأن السرقة في نفسها وشو؟ السرقة في نفسها محرمة. كيف لا يسرق من صلاته؟ لا يتم الركوع ولا السجود، ينقر نقر، أو لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يسجد مجرد أن يحني برأسه وأعلى جذعه، ما يفعل هكذا، يفعل هكذا. والسجود كذلك، يضم نفسه حتى تلتصق يلتصق صدره ببطنه بفخذيه، فهذا من السرقة في صلاته لأنه لم يقم صلبه ويعتدل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مش بازي على الأذان، نفتح المجال تفضل يا تفضل، حسب عندك سؤال ها في شيء. أي أي نعم، هذه مثل الفروة اللي عندكم، العباءة عند إخواننا الأفغان والبتان مثل الفروة عندكم، الفروة قد لا يدخل فيها يديه، يضمها ضم، وكذلك البشت، الأمر واسع، لأن تحتها ثوب، ليس هذا من اشتمال الصماء، اشتمال الصماء يلف عليه ملاية ليس تحته تحتها شيء من جسمه. نوال ما عندهم ثياب مثلنا، حنا الدولي مليانة، ما عندهم نوال ثياب. سم سلام على من يقرأ القرآن ويصلي، وش دخله ذي بدرسنا؟ جملة معتدلة لا محل لها من الأعراب، خله ذا ما في مهنا غيره وحودنا عليه. ها قلنا لك، قلنا لك سلم علي لما إذا سجد الجوال. أي إذا سجد وقد رن الجوال، فاللي أراه أنه ما يسكر حتى يرفع من سجوده، لئلا يقع في ماذا؟ في رفع أحد أعضائه. وبعض أهل العلم يقول هذا للحاجة، فنقول هنا الحاجة يعني ما هي مقدرة، ما هذا سجود سجود تهجد ولا سجود كسوف وخسوف. أي نعم. سم السجود يا شيخ على الثوب، أي. لماذا قلنا أنه جائز لحاجة؟ هل ورد نهي في حديث آخر؟ لا، لأن في السجود يباشر السجود على الأعضاء، أعضاء الأرض، وهذا إذا كان فيه الثوب ما سجد على الأعضاء، فقلنا جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة، إلا عند الحاجة فلا كراهة. سم اي نعم، اذا كان الانسان عنده مرضا في الركب او ثقيل في اللحم، واذا هوى على ساجدا على ركبتيه اصابها الخشونه من جهتي اعتماد الجسم ولحمه وشحمه عليها، هل يضع شيء؟ نعم، يجوز ان يضع اسفنج ولا شيء يقي به الركبتين. اي نعم. سم لا ما هو بحائل، لا هذا مواضع الصلاه، حتى لو كان السجاد فوق السجاد هذا ليس من الحوائل. سم ليه؟ في الصناعية ولا في العنابية؟ ما يخالف، خصوصا إذا كان الزل أو الفراش من بلاستيك وأثر فيه، أثرت فيه الشمس، لأن السجود عليه من غير حائل سبب حساسية وأشياء دقيقة تؤثر في جهازه التنفسي، فلا بأس يضع طرف عمامة وطرف ثوبه. سم أي إذا كان في جميع سجوده لم يمكن أنفه فالسجود باطل، لا بد منهما جميعا، الأنف والجبهة. أين البخت؟ هي الجمال ذات السنامين، الجمال ذات السنامين هي الجمال، هي الإبل البخاتة والبخت، تسمى بالإبل الأعجمية مقابل الإبل العراب العربية ذات السنام الواحد، وإبل ذات السنامين غالبا السنام من حدر يمين أو يسار للشبع عندهم في بلادهم، المرأة التي ترفع شعرها فوق رأسها رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ها شفتوا؟ ها قال لك هو المدير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. من السنن يا أخواني المتعلقة بالأذان أن يقف الإنسان عن عمله ويردد مع المؤذن كما ينصت المنصت لقراءة القرآن. وعلى هذا عمل السلف قاطبة في الأزمان المتأخرة لما قلت الهمة في استتباع العمل الصالح تشغل الناس، أذن ولا ما أذن. وأذكر شيخنا الشيخ ابن باز إذا أذن يقف بدرسه ويوقف فتواه ويوقف ما هو عليه من عمل في سواء في البيت أو في المكتب حتى ينتهي من ترداده مع المؤذن، لأنها قربة يا أخواني. وأي قربة. وأذكر أنه اتصل عليه متصل من محل بعيد في خارج المملكة فأجابه الشيخ سريعا حتى يتمكن من الرد على المؤذن، حتى مضى مع هذا المؤذن إلى الحيعلتين، فلما فرغ منه ردد الأذان من أوله إلى أن مشى مع المؤذن حيث بلغ. نعم. قال رحمه الله: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يضع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. في هذين الحديثين، حديث وائل بن حجر الكندي وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنهما، ترجم عليه المصنف بقوله: باب كيف النهوض إلى الثانية إذا قام للركعة الثانية. كيف ينهض؟ ينهض مبتدئا بما انتهى إليه في سجوده، فإنه في حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع ورفع وسجد سجد على ماذا؟ ركبتيه ثم يديه. فإذا رفع من السجود رفع ماذا أولا؟ يديه ثم ركبتيه. أين يضع يديه؟ قال: يضعهما على فخذه، على فخذيه، يعتمد عليهما. هذا في حال الصحة والنشاط، أما في حال العجز فلا بأس أن يعين ركبتيه بيديه في نهوضه من الأرض. وهذه الحال، حال الصحة، حال العجز والثقل، حالة استثنائية ما هي بالحالة الأصل. حديث مالك بن الحويرث دل على مسألة كما دل عليها حديث أبي حميد الساعدي، وهو إذا قام من وتر. ما الوتر؟ إما ركعة قام إلى الثانية، أو الثالثة قام إلى أين؟ إلى الرابعة، لأن الثانية إذا قام منها هو جالس للتشهد الأول. قام إلى وتر، جلس قاعدا ثم قام. هذه الجلسة يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، وهذه لها أحكام. فأول ما يتعلق بأحكامها هل هي مشروعة دائما أو مشروعة عند وجود الحاجة؟ ذهب شيخنا الشيخ بن باز كما عليه أهل الحديث أنها سنة دائمة، لأنهما وردتا في حديث من؟ مالك بن الحويرث وأبي حميد الساعدي رضي الله عنهما. وذهب الجمهور على ما نص عليه الموفق أبو محمد. منهم الموفق أبو محمد؟ من قدام. ما هي منك، من ناصر دي، لكن أنت لهديك. الموفق بن قدامة صاحب المغني نص رحمه الله على أن جلسة الاستراحة سنة عند الحاجة. ما الحاجة؟ مرض، عجز، ثقل كمن عليه شحم ولحم، كبر فيحتاجها. وأذكر شيخنا رحمه الله في جلسة الاستراحة قال هذه معينة لنا كبار السن، لأن المؤمن إذا كبر، الإنسان إذا كبر في سنه يهن عظمه فيحتاج إليها. انظرها أنت أيها الصحيح الشحيح عند مرضك، وش قيمة جلسة الاستراحة لا صار فيكم في الونزة؟ ما مثلها، مريحة لك. حالك في مرضك يوطن ويمهد حالك في كبرك إن مد الله في عمرك. وهذا هو الصحيح، أن جلسة الاستراحة ماذا؟ سنة عند الحاجة، أما عند غير الحاجة فليست سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام صلاها كثيرا ولم يجلس لها، وإنما جلس لها في آخر حياته كما ذكر غير واحد من الشراح. المسألة الثانية، هذه الجلسة جلسة الاستراحة إذا جلسها الإمام، إمامك، فيجب أن تجلسها لئلا تسبقه بالقيام. إذا كنت تعلم أن إمامك يجلسها، أن إمامك يجلس هذه الجلسة، فيجب عليك أن تجلسها متابعة له، لا لأنك ترى أنها واجبة. وضحت هذه؟ فهذا وجوبها في حال متابعة الإمام إذا جلسها. طيب إذا كانت هذه الجلسة أنك إذا رفعت من سجودك تجلس جلسة خفيفة قعدة، ولهذا ليس لها ذكر وليس لها تسبيح محدد، وإنما هي جلسة فعلية بلا ذكر قولي. هذه ثلاث مسائل في جلسة الاستراحة. المسألة الرابعة، أن بعض الصغار من طلاب العلم يتخذونها ميدانا للنزاع والشقاق والقيل والقال، وهذا من الزود، والزود أخوة النقص، يعني من الغلو ومن ضعف فقههم للسنة في هذه الصلاة. نعم. باب إذا كنت تصلي وراءه وقدامك ما خلاص، الأصل أنه ما صلى، أنه ما يجلسها، الأصل أنه ما يجلسها. إذا كنت تعلمها من إمامك فاجلسها، إذا كنت ما تعلم صلي صلاتك التي أمرت بها. نعم. باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. شوفوا هذا الفقه من المصنف، قال باب افتتاح الثانية. ما الثانية؟ الركعة الثانية والتي بعدها والثالثة والرابعة. يفتتح القراءة بالحمد لله ولا يستعيذ ولا يبسمل، أخذها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة، كما كان في الرقعة الأولى لما سكت لأجل دعاء الاستفتاح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الرقعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. ففيه أنه في الركعة الثانية يبدأ مباشرة بالقراءة، لا يسكت كما حصل في الركعة الأولى. طيب أين الدليل أنه لم يستعذ ولم يبسمل؟ قال افتتح القراءة ببسم الله. ومر معنا أن البسملة وقبلها الاستعاذة والشيء سرية، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا سهلا، ولهذا قرر شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز أن الأمر واسع، إن استعاذ وبسمل سرا ثم بدأ في الفاتحة فلا بأس، لعموم قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وهو في الصلاة آكد. وإن بدأ مباشرة بالفاتحة فحديث أبي هريرة يدل عليه، وإن كان لا يدل عليه من كل وجه، فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يفتتح أي بما يجهر به لا بما يكون قبله من إسرار. والتعوذ والبسملة شأنهما يسير، شأنهما يسير في لحظات، فالأمر في هذا يا أخواني أمر واسع. نعم يعني يقرأ بدون بسملة يا شيخ؟ ها؟ يقرأ الفاتحة بدون بسملة؟ نعم، ظاهر الحديث أنه يقرأها بدون بسملة، وإن بسملة استعاذ وبسملة سرا فالأمر واسع في هذا. وهذا يعلّى يا شيخنا دليل على أن البسملة ليست آية، ليست آية مستقلة، هي كما سبق لنا أن البسملة ماذا؟ آية في مفتتح كل سورة إلا براءة، ليست آية خاصة بالفاتحة، بل هي مفتتح كل سورة آية، لكن لي إلا في سورة براءة. نقف على هذا الموضع. سم لا، ليست خاصة في الفاتحة. أي نعم، هي ليست خاصة في الفاتحة. لا، الآن أتيك بالجواب. البسملة آية في مفتتح كل سورة في الفاتحة وفي غير الفاتحة إلا سورة واحدة وهي براءة. طيب أنتم الآن خدتوا رسم المصحف، حطوا بعد الفاتحة رقم واحد أنها آية، أي هذا على قول، لكن من قالوا إنها سبعا قال اهدنا الصراط المستقيم، هذه آية، صراط الذين أنعمت عليهم هذه الآية السابعة، وفي جعل الفاتحة آية جعل اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها آية واحدة. على كل حال هي سبع مثاني، لكن جعلت الفاتحة أو جعلت أولها الحمد لله رب العالمين أو جعلت أولها بسم الله، لكنها في الصلاة لا يجهر بها، لحديث أنس كما في الصحيحين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فلم أرهم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ومر علينا أنها ماذا يسر بها؟ هي والاستعاذة، يسر بها إسرارا من غير جهر، والله أعلم. سم أي في الصلاة ولا في غيرها؟ نعم، إذا انتهيت من سورة وبدأت بالثانية تبسمل، واختلفوا هل تبسملها سرا وهذا هو الذي عليه الجمهور أو تبسملها جهرا، فالأمر واسع في هذا إلا براءة. إذا انتهيت من الأنفال وبدأت ببراءة لا تبسمل لا في الصلاة ولا في غيرها. أي نعم، البسملة كما قلنا آية في مفتتح كل سورة. سم سؤالك اللي فهقناه، وين غدا؟ ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. ها أي أي وما أنا من المتكلفين يا مجلوب. إذا كانت المكان بين بلاط وبين سجادة فالأمر واسع، يجوز أن تضع جبهتك على البلاط وأنفك على السجادة، ويجوز أن تمد فتكون جميعا على البلاط، ويجوز أن تقصر قصورا لا يخل في سجودك وتكون على السجادة، الأمر واسع يا أخي. أي نعم، ترى التكلف هو اللي يجيب الغلو، التكلف هو الذي يورث صاحبه الغلو ويشغله الشيطان بهذه المظاهر عن المعاني والحقائق. سم. أي نعم. يجب على إمام طيب نعم، يجب على إمام ومنفرد قول سمع الله لمن حمده عند رفعهما من الركوع، ويقولون جميعا ومأموم ربنا ولك الحمد، هذه واجبة وفيها أربع صيغ: ربنا لك الحمد، وربنا ولك الحمد، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابع اللهم ربنا ولك الحمد. نعم صلي وسلم. نعم، يسأل أخونا عن حديث التعجين، يعني يجمع يديه وهو قائم. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، وألف فيه الشيخ بكر أبو زيد رسالة في حديث التعجين، فالمسألة فيها سعة والحمد لله. سم السلام. وين قصر فيه؟ وين قصر فيه؟ وهو من أهل الزلفي؟ هو من أهل الزلفي؟ إيه نعم. وله بالزلفي بيت؟ إيه. رجل سافر إلى بلد له فيها بيت، وحضرت الظهر، وصلى الظهر فيها قصرا وهو سيرجع، صلى فيها الظهر أربعا وجمع معها العصر. أي نعم، إذا كان له بيت في الجهة التي سافر إليها فلا يصح له الجمع، لأنه مقيم إقامة ثانية في ذلك البيت، فيعيد العصر في وقتها والله أعلم. ها؟ هو المسافر سافر من الرياض إلى الزلفي، له بالزلفي بيت، هذاك البيت يعتبر إقامة ثانية، سافر إلى إبله له فيها مراح غرف وخيام، هذه إقامة ثانية ما لم يكن في حال الشديد. نعم تفضل يا زول. نعم، إذا صلى من الليل تهجدا مثنى مثنى، أو صلى في الضحى ثنتين ثنتين، فيكتفى في الأولى بدعاء الاستفتاح في أول الركعة. أي نعم. سم. يسأل أخوكم عن جمع العصر مع الجمعة، يسمي الناس الجمع قصر واضطردوا على ذلك، وذا غلط يا أخواني. القصر شيء والجمع شيء ثاني. القصر الرباعية كم تصلى؟ ثنتين. والجمع يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ولهذا من الأغلاط الشهيرة الذائعة عند الناس يقول صليت الظهر وقصرت معها العصر، لا جمعت معها العصر، صليت المغرب وإيش وجمعت، ما قصرت العشاء معها، لاحظتم؟ فإذا صلى الجمعة المسافر، فإن حضر الخطبتين أو أحدهما مع الإمام فهو صلاها جمعة فلا يجمع معها العصر. وعلى هذه الفتوى، لأن هناك فروق بين الجمعة والظهر. وإذا صلى معهم الجمعة في الطريق لم ينويها جمعة، هذا رك معهم ركعتين ناويها إيش ظهر، كما في المحطات في الطريق، الآن المحطات قرى قائمة ويقام فيها الجمعة، فصلى معهم على أنه ينويها ثنتين ظهر ما حضر خطبة، فهذا يصليها ظهرا ثنتين بنيته، ويجوز أن يجمع معها العصر ثنتين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.